كلمة الحرب شاهد فتفتكر فيما تقول، هل تحارب أنت بفردك ولا بدك؟ عفوا معلش، يعني بجوز في تعبير، في تعبير فهمت من الأستاذ علي يمكن ما على تنظيف الشمل والصورة اللي أنت ضاعت الموضوع فيها. ما حكيت عن الجهاد، ما تنظيف الجهاد كجهاد أبو حسن اليهود وقاتل العدو جد جد الحرب أسوأ من الجهاد. ما جد أنا الحرب، الحرب أنت قلت لفظة الحرب. ما جد حتى لقطة الجو بينك وبينه. تفضل تفضل. أعتقد أن الأستاذ علي من خلال يعني العمر اللي عاشه وعشناه كلياتنا، كل يوم جمعة بنروح على المسجد نجد أنه الخطيب بيصعد للمنبر وبصير ولازم نعمل كذا ولازم نسوي كذا ولازم ولازم ولازم ولازم، بيحكي للمصلين. ما بروح بحكي لدى أصحاب الأمر غير وغيراته. بيجي رجال الدعوة كلهم ما شاء الله برضو مربين لحى، يعني مشان ما هي يعني هاي عملت عدم ثقة بالنفس بين مربي اللحية وعدم مش مربي اللحية. أنا مسلم وأنت مش مسلم، وبتعرف صارت هاي الغوغائية موجودة بالمجتمع الإسلامي. فاللي حاصل إنه الأستاذ علي حكم على هاي الناس إنهم يقولون ما لا يفعلون. بس باجي أنا وظيفتي إني أجي أصعد على هالمنبر وألقي الكلمتين وأروح على البيت وأنسى ما قلت حتى. فأتصور يمكن الأستاذ علي كان بنفسه هيك يتكلم. الله أعلم. السؤال إنه يعني الله أعلم في هذا الوضع. نحن نقول إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. شوفي بأدبه ما بنعرف، شوفي بأدنه ما بيعرف، لأنه ربنا هو اللي بيعرف ما في الصدور. لكن أنا شوفي بقلبي بحكيه، وهكذا المسلم بيكون مع أخوه المسلم صريح. بس أما هو وضع كلمة الحرب، نحن شو بدنا نفهم من كلمة الحرب؟ القتال. وين القتال؟ خلينا نحارب نفوسنا اللي بين جوانحنا قبل ما نحارب أعدائنا اللي بعيدين عنها وما من طولهم. يا سيدي، سيدنا إبراهيم عليه السلام يعني قبل ما يبني البيت رص القواعد. بارك الله فيك. رص القواعد، إذا يعني كل شيء بده عمل. ولذلك يجب إذا كان إنسان عنده معلومات يطرحها، إن كان صوابا استفاد الحاضرون، إن كان فيها خطأ استفاد تصحيح الخطأ، أما لا هيك انكمش وخلاص. هذا فراق بيني وبينه، نشوف طالب. ما في داعي لمثل هذا، ما في داعي للحماس هذا. حتى الآن يعني بحكيها لتقلبي طبعا مش على الثالث. استعد لله ما شاء الله. يعني بارك الله فيك. ما بمشي الشريط موجود قبل الثالثة ليس كلمة حرب، الشريط موجود. أنا سألت أسئلة فيها لفظة حرب من جملة طلع كلمة حرب العالة، إنما ما سألت أنا كلمة أروح حرب والشريط موجود. أنت ما سألت يا أستاذ، ما سألت. أنت ما سألت. طيب تفضل كمل. لا لا طريقكم. والله مشكلة يا أخي. الإسلام طريقكم إن شاء الله ما أقول الإسلام، لكن ما دام فاسد يعني كنت آمل إني أجد. كنت تأمل نمشي على كيفك يعني؟ لا أنا بلا هيك مبين. لا هيك مستحيل. إذا كان مستحيل تفضل احكي شو عندك. ما في مدى يا أخي، هذا الإسلام هيك بيقول لك؟ ما بيقول لك الدين نصيحة؟ أنصح شو الخطأ اللي شفته؟ تفضل. لا تفضل. شكرا لك. انت لا ناصر الحاكم المحكوم. نصر الحاكم المحكوم. انت لا ناصر الحاكم المحكوم. الله أكبر. في آية كريمة. أنا عاصي، إيش بدي أنصح؟ أنا عاصي ما إلي لدي. خلص ما في مجال أشترك معاكم في عيش بحبيب. الله يسامحك. الله يسامحك. قول أمين. كمان كلمة أمين تبخل بها علينا؟ لأمين رب العالمين. هو ما كان أمين لما بيقول واحد لمين للعبد؟ للعبد بيقول أمين؟ أمين معناها اللهم استجب. الله أكبر. لا وكمان المشكلة أنه يبدو أنه على شيء من العلم الورع فيه. الله يزيدها إن شاء الله. اللهم آمين. شيخنا في آية كريمة في القرآن ربنا سبحانه وتعالى يخاطب فيها نبيه صلى الله عليه وسلم، لعل لها صلة بهذا البحث الأخير. لا إله إلا الله. وهي قوله سبحانه وتعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. فشوف هذا النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر، وهو الذي صنعه ربه على عينه، ومع ذلك قال: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. ومن ذلك أيضا قول رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمره له، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا الكلام الذي نحن نطبقه على أنفسنا وندعو إليه من نستطيع دعوته، هل هو سبيل الله وصراط الله أم لا؟ هنا البحث. أما إيش أثمرنا إيش كذا؟ أستاذنا برضو في بداية الجلسة ذكرنا حديث مسلم قبل ما يجي الإخوان بارك الله فيهم، اللي هو حديث النبي يأتي وليس معه إلا الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، فهل هؤلاء يقال لهم ماذا قدمتم وماذا صنعتم وأين جهادكم وأين إنتاجكم؟ يعني هذا أستاذ جزاه الله خير ذكرنا فيه، وإحنا حابين نذكر فيه إخواننا بارك الله فيكم. المسلم يا أستاذ هين لين، المسلم هين لين، المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. أما كان هيك شافي وحدي قدمنا إليكم متألين خيرا وليس، وما رأيت إلا الخير. أيوة الحمد لله، لكن نحن بدنا نشوف الخير منك، أعطينا شي نصيحة، أعطينا شي موعظة، مش طول هيك فرشافي. المسلم هين لين، مسلم هين لين، سهل سمح. حلوة منك الله. والله يعني فرشافي يا فرشافي صار تحول. وبعدين المبالغة في أن ينسب لإنسان ما لم يقل، وبين ظهراني الجماعة، نحن قلنا الدين في اللحية بس؟ نحن قلنا العلم في اللحية؟ أنا سألت السؤال تحينه في الشريط. أنت ما سألت ولا سؤال، أنت تعيد الحكايته في الشريط. تفضل تفضل، شو سأل؟ كيف أتفضل وأنت بتهاجمني؟ كيف بدي أتفضل أنا؟ كيف بدي أتفضل أنا؟ وين المهاجمة يا أخي؟ وين المهاجمة؟ الله يهديك، اللي وين حتى أنا أتوب إلى الله؟ اللي لا تتهمني بشي. إذا أنا اتهمتك في شيء أنت من حكيت. أي نعم، عم تقول إنه نحنا منقول إنه الدين في اللحية والعلم في اللحية، نحنا ما منقول إيه. أنا حكيت. نحنا منعرف. الفقرة الأخيرة خصصتوها للحى فيما قبل كل جهاد الناس، قبل الجهاد الأكبر اللي هو الحرب وكل شيء. اتفقنا. فهل جهاد الناس عادي ولا عبادي؟ تغير حديثي ما تغير. كان عظيم هذا. لا لا أي شريط موجود أنا ما بحب. طيب تريد تسمع شريط؟ أفضل سمعوا شريط، سمعوا الكلام من الأول. هلا أنت غيرت كلامك، أنت هذيك الساعة بتقول الدين مو باللحية، العلم مو باللحية، هلا بتسمع الكلام تبع آخر جملة. هلا نحن مختلفين آخر وأول، مختلفين إنه ما لازم تقول علينا ما لا نقول. نحن منقول إعفاء اللحية من الدين، والعلم ليس له علاقة باللحية، لكن اللحية من الدين. فأنت لو كنت أعلم الناس وما لك طايل ربك ونبيك في إعفاء اللحية، فأنت تكون غير عامل بعلمك، وقد تكون عامل بهذا العلم وأنت جاهل من عامة المسلمين. يعني إذا بتريد بمسألة تسأل أهل العلم كما قال تعالى، لكن بتعرف إنه هذا مأمور به شرعاً فأنت تفعله لأنك تعرف إنه هذا أمرك به نبيك، لكن هذا مو معنى أنت عالم. فبارك الله فيك، أنت لا تقول علينا ما لا نقول. نحن نقول اللحية فرض وبس، لا بتدل على علم ولا بتدل على صلاح، ففي لحى من الكفار كما قال أبو الرائد ألمن. نحن نعرف هذه القضايا، لكن المسلم يجب أن يعلم أن هذا من الدين، وأن الرسول عليه السلام والأنبياء كلهم قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. هذه من فطرة من فطرة الإسلام، خمس من الفطرة، في حديث آخر عشر من الفطرة، قال إعفاء اللحية وقص الشارب. فهذه من الدين، ونحن ننصح كل المسلمين، إن كان عالم، إن كان متعلم، إن كان جاهل، إن كان أمي، إن كان بيصلي، إن كان ما بيصلي، هذا من الدين. فهل اللي بيفعل بيكون أطاع الله في هذه، ربما عصاه في غيره، ما له علاقة بقضية العلم والدين كله في النهي. لا، منين أنت جبت لنا المعاني هذه؟ نحن عم نأكد أشياء الناس عنها غافلون. وقلت أنا لأبو الرائد صراحة أنه أنت قائم في ذهنك مثل ما قائم في ذهن الناس أن هاي من السنة، إن أتى بها أثيب عليها، وإن لم يأتي بها لم يعاقب عليها، هي تعريف السنة. فأحببنا أن نعرف الحاضرين جميعا بشيء قد لا يعرفونه، وهو أن هذا ليس سنة فقط، بل مأمور بها، ومخالفة المشركين، ومخالفة عدم التشبه بالنساء، وإلى آخر ما سمعت. لكن مع الأسف بدل ما تجي تتحرك على أن تطيع الله عز وجل في هذه القضية، رجعت تقول إيه هو الدين باللحية؟ مين قال الدين باللحية؟ إيه هو العلم باللحية؟ مين قال العلم باللحية يا أخي؟ ما قال، حتى أجهل الجهال ما قال هذا الكلام. فكيف تنسبنا نحن وهذا في حضورنا؟ يا ترى بعد ما نطلع من هون شو بدك تحكي؟ الله عليم. بس وضح. ثم هو بحث استفراد الواقع وليس بحث تفصيل، يعني ليس باب انه ما هو الدين، هذا الدين ولا حلال اعوذ بالله. ثم الان يعني اذا احنا مش قادرين على افاده واحنا مقصرين، يعني نعترف بالقصور امام قبل مجيء قصر يزيد، نعترف انه احنا مقصرين. بارك الله فيك. واحنا نرجو الله ونرجو الله ان جاي وانا نثبت على الله يهدينا جميعا. ثم اذا مقصرين احنا في الجهاد نحلف لحالنا، يعني بجينا الجهاد ولا اذا صرنا رحنا نطعنا ربنا الله بعنا بالجهاد هو تثبيته وهدايته الى الطريق الصحيح. اللهم امين اللهم امين. الجهاد والقتال يعني استفدته ما بقول فيه انا عندي كان انا بذكر وش امره في المسؤولين ذكر. اسمع يا اخوانا انا حطيت الشريط هذا هذا نظام كلوب مش عنصري انت في اللحى وبارك الله فيك، لكن العبادات ولتكن الصلاه عباد الدين والجهاد ضروا تنام الاسلام ما جبتوا النتيجه. وبعدين يعني لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، انا اترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونحن في ماذا بارك الله فيك الان؟ يعني احنا الان في جلسه مغلقه ما طلعنا، يعني احنا الان ما زلنا في دور الدعوه الى الاسلام سرا، مش شايف يعني مش شايف حدا. انا خلص صار لي صلي وصارت الان عندنا عادي مش عبادي، عادي مش عبادي. شو هي العبادات اللي عندنا؟ صلاه صوم لحيه عادي وليس عباده. طبعا مثل ما تفضلت قبل قليل انه انا بخاطب الامه وليس الافراد، الغالبيه بخاطب مش الافراد. عادي وين رايح على المسجد والله صليت. حتى اللي حكى عنهم ابو رائد اللي خرجهم الائمه هذول بحطوا الامام في المسجد، قراءته جيده مش جيده تقدرش تنقده وتقول والله يا سيد الشيخ انت غلطت في القراءه، او انك تشغل شريط على في اخونا جزاه الله خير الاستاذ علي بارك الله فيه، يعني اخيرا ذكر انه هذا الذي اريده السؤال، انه الفرق كيف نخرج من العبادات التي هي الان كعادات، كيف نرجعها عبادات حقيقية تقرب الإنسان إلى ربه؟ لا تجمد أنا على حدا ولا أحد. بارك الله فيك، هذا الذي تقصده أنت. لا تجمد على حدا، بس أنا حبيت أن أسمع تتباهك لا تجمد على حدا. لا هو ما في سؤال، يعني اعتراض من كلام الشيخ إنه اعتراض، ما في سؤال. تقول أنا سألته ما جاوبتوني. كيف نحدد العبادة؟ هي عادي. أيوة الآن هذا السؤال طيب، فالآن نسمع الجواب. أفتري عليكم أمامكم وبعد ما تطلعوا الله على شو بتعمل، وهذا مش عاصر فشلوا لله شو سمعتم ما في الشريط والله أعلم يا سيدي. ما اهتديت على حدا، أنا ليس سمعت لك الشريط أطلعت وراءها. لا والجميع كانوا أنهم مأيدين وضحكوا، ما دليل أنا كنت مجرم في هذه الحالة سيدي. إحنا إذا ضحكنا نستسمح منك ونعتذر إذا ظنيت بنا يعني إنه فقد مسيح أو أي حكم لطريقة لا أقول أنا يعني ما ترجمت على حد ما ترجمت على حد ولا ترجمت على حد لا إله إلا الله. أنا قلت في المحكمة قبل كم يوم. لا إله إلا الله. بحكي القاضي بحكي للكاتب وكل حلف يمين ولا بعده. عجب أنا بسأل الآن إذا قاضي مش داري إنه الرجل حلف يمين أو لا. إيش أنا بدي أكون موقفي وفي محكمة شرعية. ونفس الآن ما ترجمت على حدا إلا غير تصريحه في ذاته. هلا ما اعترفت أنت بالأخير قلت أخيرا قلت كذا. حكيت أنا بس آخر الجملة أنا محترف وقدامي جماعة حكيت أنا خلاص طيب طيب طيب هذه ما تكفيك ليش تكفي من جبت الأسئلة بالأول يا حبيبي هالكلمة ما لازم أن تقال سواء أول أو بالأخير ما لازم أن تقال هذا المقصود ما لازم أن تقال حسب المنظور إن كان المنظور فعله جائز فالنظر إليه جائز وإن كان فعله غير جائز فهو غير جائز افرض الآن أنت ما شئت من أمثلي إذا كان منظور مثلا رقص مش معروف شو الحكم في شك أنه لا يجوز جيب بقى أنت صورة من عندك تستحق السؤال يمكن تتتهد يحتمل أن يكون جائز أو مو جائز مثلا جيب صورة من عندك مثال مثلا مسلسل تأتي فيه مثلا عري تأتي فيه هذا أخذت الجواب عنه نعم حتى ما هو مرات يجب تحضر مسلسل يعني الفضل مسلسل ديني أو فيلم ديني لا يخلط فيه الحب يعني. والغرام والهيام واللمس وال يعني هذا صدر منه جواب صار السم في الدهر فيعني المقول هل الله يعني لما نيجي ناخذ حكم شرعي كل المنظور اللي يقع فيه الحرام اما لو كان هناك صورة الكعبة والناس يطوفون حولها ومنى وقيامها والى اخره هذا منظور في العام مرة واحدة لا بحصل هو الحقيقة من المصائب التلفاز اليوم مرات تجي تسمع الأخبار يعني حتى على مستوى الخبر يجيب لك خبر يعني بتقوله خبر فني لقطة هو ما أهلكنا إلا الفن غير الموسيقى التصويرية نطلع عليها ونطلع عليها إيش هي؟ تقرأ الأخبار توصل تفاحة منغمض عيوننا مبدنين بفتحات هذا الراديو بيمشي الحال نظر نعم عندما تنظر ايش تعرف انا مقصود نظر عورة على انت نظر لعبة كرة القدم اذا كانت ما فيها الهاء عن الصلاة والحضور الجماعة بالنسبة لمن يجب عليهم ما في اللي بيلعبوا لابسين كل شرفات بتوصل ايه بس هذا باعتباره يعني اولا صغير الصورة وثانيا لا يمكن ان يكون اداة افساد لان النظر هذا هو شرع مش محرم لذاته مش محرم لذاته محرم لما قد يترتب وراء ذلك كما قال شوقي شاعر زمانه في مصر نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء فهذا ماشي المهم يعني التسلسل هذا اللي بيقع عادة في المجتمعات العادية لا يقع هناك وهيك مبارك النظر الفخ شيخنا نعم ايش النظر الفخ هذا اللاعب لما نعم يلعب وكذا طبعا النظر الى الفخ ما يجوز نعم هذا الغلط اللي كان الاخ الغائط يعني لا تخبر انهم يلعبوا شو يلعبوا بلباس صحيح لكن النظر هنا كما يقع في الشوارع ان كان النظر موجه الى العوره واضح الجواب أنه لا يجوز طب النظر التلفزيون جمال، يعني شيء جامد، لو أجي تمسك تجد جمال، يعني ما عمل شيء تمسك، يعني ما حركت مثلاً أو لبافيلة أو شيء معين. يعني السينما مثلا ما تطلع من يعني التلفزيون اللي في البيت ما هو عبارة عن صندوق جامد، يعني في اشياء تتحرك لكنها غير ملموسه. ما هي السينما شو هي ابو الراي؟ نعم برضه نفس الطريقه، ولذلك عمل لك المجتمع يعني. هي المجتمع اللي داخل السينما. يعطي بالك هلا انت راح تورط حالك. يعني اذا كان السينما في البيت معلش احنا بنحكي انه في البيت يعني انا بعرف او بعي انه هذا جهاز جمال والسينما جهاز جمال. انت قلت هو بذاته هذه اسمها سينما. انت قلت هي نفس السينما. السينما شو هي؟ السينما شو هي با؟ السينما عبارة عن شاشة. أليس جماد؟ جماد طبعا. طيب مصمم جماد. يعني في شيء ملموس، ما في شيء ملموس. خايف بعدين أنت خايف يا أبو رائد بهالمنطق اللي عم تحكي عن بعض الناس توصلنا إلى ما قاله بعض الناس، وهو أنه النظر إلى الصور العارية يجوز لأنك تنظر إلى خيال. الصورة اللي موجودة في المجلة مثلا نعم مش جماد؟ جماد. في فرق بين الجماد والجمال؟ لا طبعا. فأنا أخشى أن نقول بقى أن الصور هذه الخلاعية في المجلات جائز اقتناء، خاصة من الشباب اللي ملتهبين حرارة يفش خلقهم كمان التعبير السوري. شيخنا لعل العبارة يقول بعضهم قديما وحديثا أنه يجوز النظر إلى الصور ولو كانت خيالية، عفوا ولو كانت شهوانية لأنها خيالية، كما أنه هذا قول كما أنه عطفنا على ذلك يجوز أن تسمع صدى الغناء المحرم لكن لا يجوز لك أن تسمع الغناء نفسه من صاحب أو صاحبه. شفت صاحبه. هيك ولا هيك؟ لأنه بجوز في مقابلة هي بتسمع منه وهو بيسمع منها. المهم هذه الفلسفة لوحظ فيها أمور شكلية محضة. شو الفرق بين الصوت أو صدى الصوت؟ أن تسمع صوت المرأة في الغناء والله هذا يمكن يصير فتنة، لذلك حرم الشارع. طيب الصدى نفسه سمعته كيف هذا حلال وذا خراب؟ هكذا وصل بعض الناس. ولما كنا في دمشق كان لنا صديق من بيت طالو لحية وموظف في الـ في الـ اللي بجبل القاسيون فوق في الإذاعة والتلفاز. الحكومة رأت سياسة للشعب أن ترسل المفتي عشان يطلع على مقاسم البنيان الجديد على جبل قاسيون هناك، وسياسة منها أنه هذا مفتي المسلمين لازم يكون الموظف متدين. فكلفوا صاحبنا فصار يرجع على المقاسم هناك، قال له المفتي بدي أسألك سؤال. قال له تفضل. قال له هلا نحن لما نسمع إذاعة بواسطة التلفاز أو الراديو يا ترى نحن عم نسمع الصوت نفسه ولا صدى الصوت؟ قال له صاحبنا باعتباره مختص في الموضوع قال له لا هو صوت نفسه. المفتي قال له ما أظن. صار نقاش بين اثنين شعر صاحبنا انه او تسأل في نفسه بعدين سأل المفتي شو الفرق ان كان هذا الصدى او كان الصوت نفسه فوجه السؤال قال له يا حضرة المفتي يعني في فرق بين يكون هو الصوت نفسه او صدى الصوت قال لك في فرق كبير قال له شو قال له إذا كان هل يذاع في التلفاز أو في الراديو صوت المغني أو المغني هو نفس الصوت فهذا حرام أما إذا كان صدى الصوت فهذا حلال. قال له صاحبنا لا هذا فنيا وعلميا هو الصوت نفسه والآن كما هو شأن الهاتف يعني الإنسان يسمع صوت المتكلم هو نفسه. فوصل الأمر ببعض الناس أن يقفوا عند الأمور الشكلية الظاهرة دون أن يمنعوا أو ينعموا النظر إلى النتائج. فإذا النتائج واحدة فما في فرق حينئذ بين الصدى الصوت وبين الصوت، كذلك ما في فرق بين صورة خيالية أو صورة حقيقية ما دام كل منهما يؤدي إلى مفسدة ممنوعة شرعا. وأنا أذكر في بعض الدروس نكت على هالرأي هذا بين النظر إلى الصورة حقيقة وإلى الصورة المصورة. قلت زعموا بأن شابا استيقظ صباحا من نومه فوقف على البرندة أمام المرآة والمغسل يغسل وجهه يتهيأ للذهاب إلى المدرسة، وإذا به يرى خيالا في المرآة يتحرك، نظر هيك وإذا هي صورة فتاة جارته في المقابل، أيضا هي خرجت تسري حالها وتغسل وجهها بدها تروح على المدرسة. تعمل هيك؟ لا هذا حرام. تعمل هيك في المرآة؟ هذا حلال. ليش؟ لأن هنا تنظر إلى الخيال أما هناك تنظر الحقيقة. هكذا صار الإسلام شكل ولم يعد يفهم على أنه حقائق ومعاني. المفاسد تظهر سواء كانت فيها الصورة هاي أو فيها الحقيقة هاي، وهاللي ما بيطلع بإيده للحقيقة بيفش خلقه بالصورة. ولذلك السينما والتلفاز مش المنكر هو كونه بصير فيه اختلاط في الأماكن الواسعة، هي منا نفسها. ولذلك نسمع أنه يظهر في التلفاز صور بالسينمايات يمكن لا تظهر خاصة سورية. نعم وخصوصا التلفزيون السوري. والحمد لله اللي خلصنا من هناك. يلا أبو عبد الله صارت الساعة 10:30 يا سيدي احنا قاعدين على الساعة. جزاك الله خير. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.